الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، وجعلنا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والله سبحانه وتعالى وعد أهل التقوى بالفرج والمخرج والأمر اليسير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث نبدأ به هذه الخطبة كما بدأنا بالحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يرسل سراياه، فأدناهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى فعل كذا وكذا، إلى أن يأتي أحدهم فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: أنت أنت، نعم أنت، فيديه منه ويلتزمه. وذلك أن الطلاق الذي هو أمر مباح غالبا ما يترتب عليه من الفساد العريض، لأن النادر من يتق الله، فالمعظم بعيد إلا ما رحم الله. وكونه يتق الله رب العالمين في الأمر الذي أسند إليه، أو كونها تتق الله سبحانه وتعالى في أمرها، هذا أمر نادر. إنما نجد نفوسا شحيحة بالحق، وأحضرت الأنفس الشح، يكون الحق عليه ويشح به. بل إن كثيرا من إشكالات البيوت تحل بابتسامة. فعلا أقول كلاما أقصده وأعنيه، هو يبتسم ما دام خارج البيت، فإذا ما رآها وكأن شيطانا نفخ في وجهه الكآبة. والعكس هي الأخرى، إن جلست مع جارتها أو مع امرأة تضحك وتكركر مع أنها منهية عن هذا، أقصد الكركرة وارتفاع الصوت. قال تعالى: للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إنما تجلس مع امرأة أخرى ده المحترمة، تجلس مع امرأة تمزح، فضلا عن من تجلس مع أجنبي وتبتسم وتحسن اللفظ وتنتقي أعذب عبارة. والعكس أيضا مع الرجال. اجعل هذا ميزان في حياتك. إذا ما كنت تكلم امرأة حتى لو بتشتري منها شيء متاع، بتبيع في محل من المحلات، أو كانت موظفة وأنت بتمضي منها ورقة، أو أي تعامل جائز بين رجل وامرأة، يعني تعامل رجل مع امرأة أجنبية جائز بضوابط معروفة، منع الخلوة وأمن الفتنة وغض البصر وعدم الخضوع بالقول، الأمور المعروفة يعني في الشرع. فإن رأيت نفسك تبتسم إلى أجنبية عنك فقل في نفسك زوجتي أحق بهذا. تسمع ما أقول؟ أعدها لك تاني وأعدها تاني. ولو كان الكلام يقع منك موقعا حسنا فالحمد لله، وإن كنت لا تفعل فلما تبتسم وتضحك لمن تحرم عليك وتكون عبوسا قنطريرا في وجه من تحل لك. ويقال للمرأة الأخرى، يعني الأسبوع اللي فات ده المشكلة الكبرى أنها تقضي له ما يريد لكنها لا تبتسم، فقال لها تأثمين، لابد أن تفعلي ما تفعلي وأنت راضية. فيتكلمون بالفقه، الصبر فرض والرضا مستحب. تخيل وصلت الحالة إلى أن يقول لها تأثمين لأنك لا ترضين عما أقول، وهي تقول لا آثم لأن الرضا مستحب والفرض هو الصبر وأنا أصبر. فهي تقول له أنت بليتي وابتلائي. ما هو لا يصبر إلا على ابتلاء، يعني الشخص لا يصبر إلا على بلية، لا يصبر إلا على ابتلاء. فتقول له الصبر فرض والرضا مستحب. معنى كلامها أنها تقول له أنت ابتلائي وأنت بليتي، فكيف يعاملها برفق؟ كيف تتنزل عليهما المودة والرحمة المذكورة في الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكلمني من كلمني وقال هو فعلا الرضا أن ترضى بأوامره فرض، أين الدليل على ذلك؟ فقلت الدليل على الابتسامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإن كان الإنسان اللي في الشارع العادي تبسمي في وجهه من الصدقة، فكيف بأمي أولادي وأنا لا أبتسم؟ وهي الأخرى، اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. أعيد الكلام ثالثا، إذا ما ابتسمت في وجه امرأة لا تحل لك فقل هذا حق امرأتي يذهب إلى غيرها. فابتسم في وجهها وكلمها وعاملها معاملة حسنة. وهي الأخرى، إن كنت تبتسمين لغيره فلما هو لا يعامل تلك المعاملة الحسنة؟ على كل حال، قال الله سبحانه وتعالى فيمساكم بمعروف أو تسريح به إحسان. قد يكون الزوج فيه من الخصال الحميدة ما فيه، ولكن المرأة لا تطيق العيش معه لغير سبب. فإن كانت هكذا وطلبت الطلاق فلقد ارتكبت كبيرة من الكبائر التي تحجبها عن شم رائحة الجنة فضلا عن رؤيتها وعن دخولها. فقال النبي أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إن كان هناك بأس، كأن يكون ذا خلق سيء، كأن يكون من المقيمين على الكبائر، كأن يكون من الذين تسوء عشرتهم، فهنا يقول لا اتق الله واصبري. فإن قالت لا أستطيع، وإن قالت لا أصبر، فيقال لعل الله يجعل بعد ذلك فرجة، إن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر. فإن قالت لا أستطيع وطلقت فلا بأس. وهذا الطلاق الذي لا بأس به الشرع ضيق عليه الخناق لأبعد حد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق المرأة وهي حائض. ذكرنا حديث عبد الله بن عمر في الخطبة الماضية لما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلق، يعني يطلقها في طول غير مجامع فيه. يقول العلماء وجه منع الطلاق في الحيض أنه يطيل فترة العدة على المرأة، وهذا ظلم لها. ووجه كون الطلاق في طهر جامعها فيه ممنوع أنها قد تحبل، فإذا ما تبين حملها ولعلها الطلقة الثالثة فلا يستطيع المراجعة، فيكون الندم من ولد يعيش بين أبوين منفصلين، وأنت تعلم ما في الانفصال وما يترتب عليه من ضياع الذرية إلا النادر الذي أرجو أن أراه، إلا النادر، بمعنى تجد هذا الزوج بعد التطليق له حق أن يرى أولاده، وهذا لا يمنعه عقل فضلا عن الشرع، يعني لا يمنعه شرع ولا عقل، فإذ به إذا ما جاءه الأولاد لا عمل له إلا تسويء صورتها، والعكس صحيح، إذا ما كان الولد عندها تقول وأبوك الذي فعل وأبوك الذي كان ومنه ومنه ومنه، فتجد إشكالات تربي طفلا مضطربا، تربي إنسانا لا يستطيع إرضاءه أو إرضاءها، فيكون هي تعتقد أن جزءا من برها أن يعق أباه، هو الآخر يعتقد أن جزءا من بره أن يعق الولد أمه، فكيف يكون هذا؟ والله قال وبالوالدين إحسانا ومهما بلغ سوء الأب يجب على الابن احترامه وتوقيره، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا ما طلقها تلقى الطلقة الواحدة قال لها طلقتك، أول ما نطق في هذه الكلمة وقت نطقه بها وقت دخولها في العدة، فدخلت في العدة، والعدة على قسمين، إما عدة بينونة وإما عدة رجعة، فبعد الطلقة الأولى والثانية الحكم واحد، تمكث معه في البيت ولا تخرج، لها السكنة ولها الكسوة ولها النفقة، وعليها أن تتجمل له وأن تتزين له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هو الرجعة، وهي مقصود الشرع، يجتمع الشمل مرة أخرى. فإذا ما مكثت في داره عدتها كاملة، إن كانت عدة أقراء أو كانت عدة أشهر أو كانت عدة وضع حمل، إذا مكثت معه في داره هذه العدة ولم يتهيأ للرجوع لا بالقول ولا بالفعل لا بالصريح ولا بالكناية، فهؤلاء ينفصل ولا ندم يلحق الجميع، لأنهما أقاما حدود الله، أقام حدود الله، أن كان الطلاق صحيحا، أن كان الطلاق على الوجه الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قرار مدروس لا إشكال فيه، يتحمل هو تبعاته وهي الأخرى تتحمل ما يكون عليها من تبعات، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. واضح الكلام؟ فيقول طلقتك، فإذا ما قال ذلك طلقت، ولو كانت الأولى أو الثانية صارت مطلقة رجعية، فلها العدة ولها السكنة، عليها العدة عنده، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، تعتد عنده، ثم إن قال لها في أثنائها راجعتك رجعت، وترجع رضيت أو أبت، فلقائل أن يقول أليس إن رجعت رضيت أو أبت هي الآن تعيش مقهرة عنه؟ فيقال لا، إن الشرع لا يعرف الظلم، إنما إن الله يأمر بالعدل، وقال سبحانه وأمرت لأعدل بينكم، ومن العدل إذا كانت الزوجية قائمة، المطلقة الرجعية هي زوجة لكن لها أمد ومدة، المطلقة الرجعية في حكم الزوجة من كل شيء، فإذا ما أبت المرأة المعيشة وكان زوجها لا يطاق فهي لم تكبل بأقياد وأغلال، إنما تختلع، وهو إذا كرهها يطلق. فلما أقول لك إن الرجعة حق الزوج حقا أعطاه الله رب العالمين إياه، فإذا ما قال لها راجعتك وقال قائل أيا كان القائل لم ترجع، قل له بل أخطأت ولقد رجعت، وإن استطاعت العيش أو أرادت العيش فعليها أن تعيش معه بما يرضي الله رب العالمين، وإن كرهت فلتختلع، وهو إن كره الآخر فليطلق. يا أيها النبي تطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ثم قال سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا طلقها تلك الطلقة الرجعية ولم يراجعها في أثناء العدة، يعني فترة العدة جميعا لم يقل لها راجعتك، أمسكتك، رددتك، أو بالبلد أنا آسف، أعتذر، أو أيا كان، ولم يقصد الرجعة بذلك، فانقضت عدتها فلقد صار أجنبيين لا تحل له، عليها أن ترحل لأنه صار أجنبيا عنها، لا يحل له منها شيئا، إنما صارت كغيرها من وجوب الحجاب وعدم الخلوة وغير ذلك. فإذا ما أرادها مرة أخرى فلها الحق أن تقبل أو أن ترفض، لأنه عقد جديد. فيأتي إليها فيتقدم إن أرادها، فإن أرادته رجعت. الفارق بين هذه وتلك أن العدة في الأولى لم تكن قد انتهت، أما العدة هنا قد انتهت. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. فإذا ما أرادها بعد انتهاء العدة فيأتيها كخاطب من الخطاب، فإذا ما رضيته ورضيه وليها واتفقوا جميعا على إبرام العقد، فله أن يسمي لها صداقا، عقد جديد ومهر جديد، وترجع على ما بقي من عدد الطلاق. فإذا ما طلقها الثانية له أن يراجعها في العدة، فإذا ما انقضت العدة وأراد الرجوع إليها فعقد جديد ومهر جديد، وترجع معه على ما بقي من عدد الطلاق. كان ده بيحصلش في الكتب بس، إنما الواقع مش كده، الله المستعان. لكن قال النبي لأصحابه: هل بلغت؟ إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما طلقها الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة ورغبة، يعني هي ترغب فيه أن تستمر معه، هو يرغب فيها لا بقصد التحليل، فإن التحليل زنا، يلبس قناع، إن كشفت القناع عنه فهو زنا، وإن لم تكشف القناع فهو عند أهل العلم زنا، فدعك من الزنا وأربابه، فإن الزناة في تنور من نور، في تنور من نار، يأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا ما أتهم اللهب ضوضوا وصاحوا صياحا شديدة، ثم يرتفعون في فواهة التنور، ثم يخفض اللهب فيسقطون، فيأتي اللهب فيرتفعون، وهكذا إلى يوم القيامة، هذا عذابهم في القبر، والآخرة أشد وأبقى. سلم يا رب سلم. فهذا أمر الطلاق، وهذا أمر الرجعة. أحبابنا الكرام، تنبيه في غاية الخطورة، هو بعض الأزواج قد يقول لامرأته الطلاق الصريح: طلقتك، ثم بعد ذلك يذهب يلتمس المعاذير، فهو يعلم يقينا أنه يعيش في زنا. فلا تبتئس لما يطلع أولاد عقين، لا تبتئس لما تكون البيوت ما فيهاش هدوء إطلاقا، إنما كأن فيها نارا تلظى، لأنها عقود فقدت شرعيتها بتلاعبه بالطلاق. ومن المؤسف أن يتلاعب بالطلاق على أتفه الأسباب، حلفان الطلاق اللي يملأ ألسنة الصغار والكبار، بل النساء تقول إحداهن: عليها الطلاق مثل الرجال، أعمل زي الرجال، عليها الطلاق ما حصل. امرأة وتقول ذلك، وده مسموع ومرئي، ويتعلموه الأطفال. ومن الأمر المؤسف جدا تهديد الرجل امرأته بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة، وده العجيب. الأسبوع اللي فات الحد الذي قابله في الكتاب بتاع الأولاد، وجاء أحد الناس والله ذكر لي كلاما لولا أن ليس لي عليه عقاب لعوقب، قال: راجع من الشغل يعني متعب، صاحي بدري وكذا، فغلبته عينه نايم، فهو جالس فنام، ثم استيقظ عطشانا، فقال لامرأته: هاتي لي اشرب. فما الرد؟ لم ترده، ما جابتلوش يشرب، جزاها الله خير. مع ان الذي سقى الكلب دخل الجنه مش سقى بني ادم. فماذا يصنع العاقل اللبيب؟ قال لها على الطلاق، لا تجيبي لي اشرب. تخيل، والعاقله لم ترضه، ما جابتلوش يشرب. فكررها ثانيه وما جابتلوش يشرب، فكررها ثالثه، والحمد لله حنت ولانت وجاءت له بالماء يشرب. فبعدما شرب تذكر والثلاث ايمان اللي حلفتهم، فجاء يسال هنا في المسجد ايه الحكم؟ فقلنا الحمد لله انها جابت لك تشرب، والا كان وقعت. هل صرنا للتفاهه لغايه لما يقول اشرب او على الطلاق لا اشرب؟ ما هذا الذي يقال؟ ده الحل الاخير. فكلمة الطلاق لا تجريها على لسانك أصلا إلا إن كانت في وقتها وحلها. والشرع ضيق الخناق عليه جدا، إذا جاء يطلقها فوجدها حائض يكف لغاية لما الحيض يخلص، لأنه هيلزم بالرجعة. واضح الكلام؟ فعلى ما يخلص الحيض تكون المشكلة أصلا خلصت. وإذا جاء يطلقها وكان في طهر جامعها فيه فينتظر حتى ينتهي الطهر فتحيض فينتهي الحيض ثم بعد ذلك يطلق، يعني يستنى أقل شيء كام يوم، تكون المشكلة انتهت تماما. فالشرع يضيق عليه جدا، إنما القرار الانفعالي في وقت كذا، كما قالت إحداهن هو غضبانة، ده برضه في نفس الأسبوع، لما الواحد مخه يودي خلاص في نفس الأسبوع. فقالت له هو مشكلة بين الاثنين، خارجة رايحة بيت أبوها، فهو طبعا كيف يخرجها بلا تحية يعني عظيمة؟ قال يا فلانة وهي على الباب. قالت نعم. قال أنت طالق؟ ده الصريح اللي ما فيهوش نقاش عند العلماء، هذا يقع بلا كلام، من قال لا يقع ويضلله. فقالت له العاقلة طالق إيه؟ قل طالق بالثلاثة. فقال أنت طالق بالثلاثة، وراحت مشيت. عندك طالق أربعة، والله سبحانه وتعالى قال طلقهم مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فيا عباد الله لا تتلاعبوا بهذا الميثاق الغليظ، الله سماه الله هكذا. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ويأخذن منكم ميثاقا غليظا. واعلم أن في الجعبة الشيء الكثير، لو جعلت أعدد لك حكايات التفاهة في الطلاق لقلت وما بيخلصش ده ولا إيه؟ يعني لو قيل لأحدهم اسخف ما شئت آتي لك بسخف في موضوع الطلاق أكثر من ذلك، كما حدثني مشكلة كنت حاضرها وهو جزار، وتكلمه امرأته فقال لها تسكتي وخلى السكينة تجيب من وشك، هكذا قال. فأي الحل؟ أين المودة وأين السكن وأين الرحمة التي قال الله فيها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.